أعرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أعرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام عليكم سموانيا دي تشانل أعرب بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة تكلم العربية الجزء الثالث دان هري إني إن شاء الله كتا كان ملنجد كان دي بلاي ليست بكو تكلم العربية جيلد تيجا. طيب نحن الآن إن شاء الله ما زلنا في الدرس الأول كتا ماسي دي بلاجران يانج برتما وهو يوم الجمعة. تمام يوم الجمعة هري جمعات. واليوم إن شاء الله لدينا محادثة ولدينا فعل. تمام دان هرين إن شاء الله كتا أدا برشاكبان دان كتا كرجا. طيب نستمع إلى المحادثة ولكن بعد الفاصل. أيو كتا من دنجر كان برشاكبان نيات تتبيسة الله فاصل. دائما أنسى معنى كلمة فاصل والله. بسم الله استمعوا إلى الفاصل. أين ستصلي الجمعة يا صديقي عبد الله؟ في مسجد المدينة إن شاء الله. ليس لديك عمل اليوم؟ لا اليوم عطلة. جميل ما رأيك أن تتناول العشاء معي في الخارج؟ موافق فكرة طيبة. متى؟ بعد العشاء بإذن الله. اتفقنا إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد. هذه المحادثة موجودة في صفحة رقم 4 برشكبان إني أدادي هلمان نمر إمبات. طيب في السؤال الأول يقول أين ستصلي الجمعة يا صديقي عبد الله؟ أين ستصلي دمنا كم أكان صلاة؟ تم أكان سا مستقبل سا. ونحن قلنا في الدرس الماضي الفرق بين أين وفي أي. دان كيتا سده سنبايكان دان بيلانك دي بلاجرانيان كمارين بربدأن دي أن ترى أين دان في أي. طيب قال الجواب في مسجد المدينة إن شاء الله. جوابني دي مسجد كوتا مسجد المدينة. كما تعلمون أن كلمة مسجد جمعها مساجد. سبرتيان كاليانتاو كتا مسجد إيتو جمعني مساجد. تمام إذن في مسجد المدينة إن شاء الله. وركز من فضلك هكذا نكتب كلمة إن شاء الله ليس إن شاء كلمة واحدة لا إن بنفسها وشاء بنفسها جنان توليس إن شاء ستكتا تدا إن سنديري دان شاء سنديري لأن المعنى إن شاء جيكا الله إنين إن جيكا شاء إنين الله سبحانه وتعالى. تمام إن شاء الله. لكن كلمة إن شاء لو كانت كلمة واحدة فالمعنى قد يكون بانونا مثل بانونا إن شاء فهذا معنى بعيد وخاطئ هنا. جدي إني أرتنيا سالح دان عفوا جاودا سالح دي سني. تمام طيب فسأله سأل أحمد يسأل طبعا أحمد يانج برتانيا ليس لديك عمل اليوم؟ ليس لديك عمل اليوم كمتدا بنيا كرجاهري إني. طيب قال ليس. نحن قلنا إن كلمة ليس هي نفي للإسم كتا سده سنبايكان بهوا كتا ليس إتو منفي كان أتو مننجار كان أنتو اسم لو للفعل المضارع لا الفعل الماضي ما الفعل المستقبل لن. إذن ما لا لن ليس. طيب تستطيع أن تقول هنا كذلك أليس أندجيك بلن جوجا ديسني أليس أبكه تدا كموبنيا كرجا هري إني ليس لديك عمل. فقال لا اليوم عطلة بلن تدا هري إني لبور اليوم عطلة اليوم عطلة هل إني لبور. طيب قال ذا بعد ذلك أحمد: جميل، ما رأيك أن تتناول العشاء معي في الخارج؟ جميل، باغوس سكالي، جميل. ما رأيك أن هذا تعبير؟ ما رأيك أن إتو أنكبان؟ المعنى بجاي منا من رتمو، تمام، من رتمو، تمام. إذن ما رأيك أن بعد أن فعل مضارع منصوب، ستله أن إتو كتكرجة منصوب أتو دنان فتحة ديسيني. أن تتناول العشاء، الفعل تتناول مكان. طيب ما الفرق بين تتناول وتأكل؟ أبا بدن يا تتناول دن تأكل. تتناول فعل خاص بالوجبة، كلو تتناول إتو كتكرجة خصوص أنتو وجبة يعني الطعام في وقت خاص، مكان دي وقت خصوص، يعني وجبة الفطور سرابان وجبة الغداء مكان سيانج، وجبة العشاء مكان ملم، نقول وجبة. إذن الفعل معها الأصح جادي كتكرجة ينج لبه بتل أتو بالينج بتل، أتناول وجبة الفطور وليس آكل وجبة الفطور. ليس خطأ تدأس له، لكن الأفصح والأحسن لبه فصيح دان لبه بتل لبه باجوس، أتناول وجبة الفطور، أتناول وجبة الغداء، أتناول وجبة العشاء. لو آكل لأي شيء، أنا آكل الآن مثلا مقرمشات، سكران مكان كريبي مقرمشات، تمام كريبي. طيب ما رأيك أن تتناول العشاء معي في الخارج؟ دلوار في الخارج، المضاد ددالم في الداخل والخارج. طيب فقال عبد الله: موافق، فكرة طيبة. ستوجو، درسنا في الدرس الماضي، هل أنت موافق؟ ستوجو، هنا موافق، فكرة طيبة. فكرة يعني ايدي، ايديا، انا لا اعرف كيف انطقها بالاندونيسية في الحقيقة، ايديا، فكرا ممكن، الله اعلم، ايديا كيف تقولون، فكرة طيبة يعني ممكن ساران باغوس هكذا، تمام، فكرة طيبة. متى؟ كابان. كلمة فكرة جمعها فكر، فكر، كلو كتفكرة إتو تنجل جمعني فكر. وكلمة طيبة مضادها خبيثة، كتطيبة لونية خبيثة، باغوس. طيب جمع طيبة طيبات، خبيثة الجمع خبيثات، ولو للمذكر طيب طيبون. بعد ذلك عندما سأله متى سعد يا برتانيا كابان، قال: بعد العشاء، ست الله عشاء، بعد العشاء بإذن الله. فقال له: اتفقنا. ستوجو، اتفقنا. لو أنا فقط اتفقت معك، نحن اتفقنا. طيب والفعل المضارع اتفق يتفق، اتفق أمر، اتفاقا مصدر، متفق أنا اسم فاعل، متفق عليه في الحديث صحيح اسم مفعول، متفق عليه يعني كل العلماء اتفقوا عليه، سلوره علماء أو سموا علماء سده ستوجو دنان حديث إني متفق عليه. طيب هكذا خلاص نحن انتهينا من المحادثة والفعل يتناول. بعد ذلك سنمارس قليلا التعبير ما رأيك أن، وهو موجود في صفحة رقم 6 أددي هلمان نمر نم هنا، تمام. طيب نحن قلنا ما رأيك أن بعدها فعل مضارع منصوب، كتسده بلنج، ما رأيك أن ستلهني فعل مضارع منصوب، دنان فتحة دي سيني ساجا كرنا أنتو بمولا. فنقول ما رأيك أن نذهب للحديقة، بجاي ما نسران مو أتوفكران مو جيكا كتاب برجيك تمن الحديقة. الجواب يكون: فكرة طيبة، اتفقنا، سران باغوس، ستوجو. إذن أنا سأسأل وأنت تجيب، جدي سيأكم برطانيا دان كمو أكن من جواب. ما رأيك أن نلعب كرة الريشة، بجاي ما نسران مو جيكاكي تاماين بولوتانكس؟ ها الجواب فكرة طيبة، اتفقنا. طيب مثال آخر، ما رأيك أن نسافر إلى القرية؟ تمام مودك. ما رأيك؟ ها الجواب فكرة طيبة، اتفقنا. وهكذا، إذن هذا هو الجواب، فكرة طيبة، اتفقنا. وبذلك نحن انتهينا من درسنا اليوم. dan begitu kita sudah selesai pelajarannya untuk hari ini. شكرا لكم على حسن الاستماع، وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. Terima kasih banyak untuk mendengarkan dengan baik dan tunggu kami di pelajaran depan dan fi amanillah. Arab Podcast. تكلم العربية.